عزة غطست أدم بعد أما صمص عزة غطست أدم بعد أما Édition مرحبا موزيك أدوم دي سادو جاسر عشق خشم تخسر خشم أتعيز ضطاس عشق خشم تخسر خشم أم بعد غماس عشق خشم تخسر خشم تخسر خشم الطاس عشق خشم تخسر خشم أم بعد شمتوخ ورانش معذوخ بذا غيث الجب وحدينا خف مروح عشق خشم تخسخشم عشق خشم تخسخشم أم بعد غماص عماص عشق خشم تخسخشم تخسخشم الطاف عشق خشم تخسر خشم أم بعد غماس عشق خشم تخسر خشم أتعيز ضطاس عشق خشم تخسر خشم أم بعد غماس سغى خموزوخ وجي ضرينو وممكي دمينو عشق خشم تخسخشم عشق خشم تخسخشم أتعز بطاس بطاس عشق خشم تخسخشم تخسخشم بطاس عشق خشم تخسخشم أم بعد غماس عشق خشم تخسر خشم أتعيز ضطاس عشق خشم تخسر خشم أم بعد غماس كارغ أشم ذي دامنوس عمين وموني قبطس وجيد روس عشق خشم تخسخشم عشق خشم تخسخشم أتعز بطاس بطاس عشق خشم تخسخشم تخسخشم بطاس عشق خشم تخسر خشم أم بعد غماس عشق خشم تخسر خشم أتعيز ضطاس عشق خشم تخسر خشم أم بعد غماس عاش متوغ وران عاش معذوغ بدا غايث الجب وحدينا خاف مروغ عاش كخشم تخسخشم عاش كخشم تخسخشم